هيدا مجد وربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا مجد وربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا حشدك يا الجماهيري، على الأرض كلمتنا كبيرة، يا متنطق من الغيرة لسه ما كشف أوراقة. فلسطينية يا حمزة ويا فدائية يا سنة السامية، فلسطينية يا حمزة ويا فدائية. شوف الطيف وشوف رفاقة، من الله استمدوا الطاقة، بر وبحر وتحت الأرض بسنان وحفر أنفاقة. اوعى ترتكب الحماقة، انشر الخبر بسياقة، من يأتي برأس نتنياهو له مني مئة ناقة. شوف الطيف وشوف رفاقة، من الله استمدوا الطاقة، بر وبحر وتحت الأرض بسنان وحفر أنفاقة. اوعى ترتكب الحماقة، وانشر الخبر بسياقة، من يأتي برأس نتنياهو له مني مئة ناقة. فلسطينية فدائية، فلسطينية فدائية. أهل القدس مش ناسيين، لو مهما طويل سنين، اسم القائد محي الدين تحلى بذكرى الانطلاقة. بالأسر عنا محمود عيسى صياد الجنود، لو ألف مقبل ليعود بين أحباب وعشاقة. أهل القدس مش ناسيين، لو مهما طويل سنين، اسم القائد محي الدين تحلى بذكرى الانطلاقة. بالأسر عنا محمود عيسى صياد الجنود، لو ألف مقبل ليعود بين أحباب وعشاقة. هيدا مجد وربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا حشدك يا الجماهيري، على الأرض كلمتنا كبيرة، يا متنطق من الغيرة لسه ما كشف أوراقة. هيدا زرعك يا الياسين، أنبت أبطال وميامين، بالحروب مخضرمين، أسطورة بالحرب ولياقة. خبرة في زرع العبوات والمرابط والجبهات، هو وعقيدة وثبات، أخلاق ونخوة ولباقة. هيدا مجد وربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا حشدك يا الجماهيري، على الأرض كلمتنا كبيرة، يا متنطق من الغيرة لسه ما كشف أوراقة. شوفوا الأقصى واللي حوله، غاضوا لجلوه قالب جولة، هيدا ربي بارك حوله، ضد كل مالك علاقة. يا ضفي يا رمز العفة، دوري عالغاصب في كفة، حط دماتك عالكفة، شد مع غاز الوثاقة. هيدا مجد وربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا حشدك يا الجماهيري، على الأرض كلمتنا كبيرة، يا متنطق من الغيرة لسه ما كشف أوراقة.